السلام عليكم. في عائلة مصرية عايشة في قرية ينقالها المغاربة، موجودة في صوهاج. المهم هالعائلة هذه مكونة من أم وأب، وعندهم بنتين، واحدة عمرها تقريبا 12 سنة واحدة 8 سنوات. هذه المرة كانت تساعد زوجها في أمور الحياة، يعني فالتاجر تبيع أغراض، تبيع ملابس، أكسسوارات على الحريم، جيرانها، زملائها في العمل. وكانت عندها جارة في نفس البناية كانت تأخذ منها البضاعات، وهذه بما أنها جارتها كانت تسمح لها أن السداد ما يكون يعني لازم بعد شهر، ما في مشكلة، جارتي وعزيزة علي أعطيت شهرين ثلاثة ما في مشكلة. المهم وتجي الأيام وتروح الأيام، وعدوا أول شهرين، ثلاثة أشهر، أربعة أشهر، الجارة ظاهرة مو ناوية أن تسدد من المبلغ. فقامت تطالب جارتها، لازم تجيبي لي المبلغ، ترى أنت مصختيها أوي، يعني تماديتي صراحة وأنا صابرة عليك. يعني قالت استني علي شوية وكذا، وظروفنا وما ظروفنا. قالت شوفي حدك، عندك لنهاية الشهر الجاي أول ما ينزل المرتب تجيبي لي كله كامل، تسلميني اللي أطالبك إياه كامل، ولا هعمل لك مشكلة. يعني هتعمل إيه؟ طبعا المديونة هذه عندها بنت عمرها 3 سنوات بس ما عندها عيال، وهذا اللي التاجر عندها بنتين مثل ما قلت لكم أنا. فاش كانت تقول حق جارتها المديونة؟ تقول لها شوفي والله هعمل فيكي مصيبة. قالت لها يعني زي مصيبة؟ قالت حقتل بنتك، هخطفها، هعمل فيها، هذيك تقول يعني هذه ظهر يعني بالغت في ردة فعلها، يعني معقولة ترتكب جريمة علشان أطالبني فلوس؟ والفلوس ما تسوى، يعني ما هي مبالغ كبيرة، يعني تعتبر شيء يعني بسيط جدا، الواحد مستحيل يفكر أنه يرتكب جريمة مقابل هالمبالغ هذه. قالت له طيب ما تقعدين يعني تهددين وكذا، يصير خير الشهر الجاي يصير خير. قالت له ماشي، أنا حذرتك وانت براحتك، أنا ماليش دعوة، المهم تروح. ويعد الشهر، ها وين الفلوس؟ قالت له والله أنا ما عنديش الشهر ده، أصبري علي الشهر اللي بعده. توقعوا إيش سوت التاجرة هذه البياعة؟ وتقوم وتخطف بنت جارتها اللي عمرها 3 سنوات. شلون خطفتها؟ عندها بنات صغار، قامت عطت ألعاب حق بناتها وقالت لهم يعني لما تشوفوا بنت جارتنا هذه دائما تطلع عند الباب تلعب، فأنتم خلوها تشوف الألعاب وجيبوها لحد عندي، قولوا لها أن أنا عاوز أديها لعبة. ماشي؟ قالها ماشي يا ماما. أو فعلا وتجي اللحظة المناسبة وتطلع بنتها عند الباب وترسل بناتها، وجابوها لين دخلت عندهم في الشقة، وتقوم وتخنق البنت إلى أن تأكدت أن البنت ماتت. قامت لفتها في غطا تكرمه، رمتها في يعني بالوعة أو منهول اللي هو الصرف الصحي، ولا كأنه صار شيء. وقالت حق بناتها أوعوا حسكم عنكم تقولوا ان انا مسكتها ولا عملت فيها ولا. المهم راحت الايام، جارتها قامت تلطم وتصارخ وتبكي وتدور على بنتها، قامت بلغت رجال الامن، دوروا في الشقق اللي حواليهم تحت العمارة، مني منك، ابد ما لها اي اثر. بعدها بثلاث ايام طبعا رجال الامن كثفوا عملية البحث وحاولوا أن يستجبون أي شخص له علاقة في الأسرة هذه من قريب أو من بعيد يمكن له يد في الموضوع. من بينهم منه الجارة هذه، لأن أم البنت قالت أنا ما عندي عداوات مع أحد، لكن جارتي هذه أنا كنت يعني متسلفة منها مبلغ عن طريق شراء بضائع، ما رجعت لها الفلوس، لذلك هددتني مرة من المرات أنها حتعمل فيني مشكلة وكذا، وقالت لي على موضوع أنها حتخطف بنتي. قال أنا معقول الكلام هذا؟ راحوا ألقوا القبض على هالمرة. وين بنتها؟ قالت مستحيل يا جماعة، أنتم تتكلموا إزاي؟ مستحيل أقتل بنت بريئة عشان فلوس، فلوس الدنيا دي كلها ما تسواش عندي حاجة، مستحيل أعمل. المهم أفرجوا عنها لأنه ما في فعلا ما في دليل، واستبعدوا يعني على موضوع فلوس والمبلغ ما هو كبير. أفرجوا عنها، مسكها زوجها زوج البياعة، قال له أنت إيه حكايتك يعني معاها، وليش كنت تهددينها يعني؟ قالت له أنت عارف أنا كنت أبيع الأغراض، ودي مش عاوزة تسلمني باقي الفلوس، وبصراحة أنا خايفة. قال أنت خايفة من إيه؟ قالت له حمدي، أرجوك يا حمدي أنا عاوزة أعترف لك بحاجة يا حمدي. قال إيه؟ تكلمي، حصل إيه؟ في إيه؟ قالت له يا حمدي أنا فعلا اللي قتلت البنت. قال بتقول إيه؟ قالت له أنا فعلا قتلت البنت. إزاي؟ قالت له أنا بعت بناتي واستدرقوها، ولما جت خنقتها، ولما ماتت يعني ما أعرفش أنا عملت كده إزاي، ولفيتها في غطا ورميتها في اللي هي منهول الصرف الصحي. يخرب بيتك، توقعوا يا جماعة الزوج شلون تصرف. أنا ودي أعطيكم 5 دقائق ما أتكلم صراحة، بس أخاف تملون يعني. يعني واحد في هالموقف هذا عنده زوجة ضرب مخها وسوت مصيبة، شلون يتصرف؟ أنا عن نفسي الله لا يحط إنسان في هالموقف هذا، لكن على طول إلجأ إلى القانون. لا تصرف من كيفك، ولا تحاول تسوي نفسك ذكي وتغطي ولا وتزيد المصايب مصايب. الزوج هذا توقع وش سوى؟ راح الله يسلمكم إلى غرفة النوم وفتح الكبت ولا فيه مسدس، وياخذ المسدس ويعبي طلقات، ويجي عند زوجته ويعطيها طلقتين في الصدر وطلقة في البطن. ذبح زوجته. ليش ذبحها؟ ليش تقتلين بنت الناس؟ لا، يا ريت اكتفى في هالموضوع. راح جايب يعني قطعة حديدية مثل البايب يعني، ويمسك بناته اللي اشتركوا مع والدتهم في استدراج البنت، ويضربهم بالآلة الحادة هذه اللي بإيده، هشم جماجمهم على الرأس إلى أن تأكد أن بناته خلاص ماتوا، لكن كان حاس أن واحدة فيهم إلى الآن على قيد الحياة. راح جاب ساطور وقام يضرب فيهم على الرقبة. سواه هذا اللي صراحة أغبى من زوجته، اللي سواه هذه جريمة ثلاثية. حسبي الله ونعم الوكيل عليك وعلى زوجتك، يعني هو بدال ما يكحلها على قولتهم عماها، ادخلوا الشقة ولا فعلا جثة زوجته وبناته موجودة، وعليهم آثار ضرب، وزوجته عليها آثار طلقات النارية. ويوم راحوا إلى اللي هي جورة الصرف الصحي، ولا يعثرون على جثة بنت الجارة اللي مسجلة فيها تغيب صار لهم كم يوم، وهني اكتشفوا الحقيقة بالكائن. جريمة تسحب جريمة. لما ألقوا القبض عليه اللي هو الزوج الغبي هذا اللي يعني الحين تصرف بحكمة وراح ذبح زوجته وعياله، قالوا له أنت ليش قتلت زوجتك وبناتك؟ ليش الحين أوكي اكتشفت أن زوجتك ارتكبت جريمة، أنت ليش رحت قتلتها وقتلت بناتك؟ ليش ما بلغت؟ قال والله أنا أصلي كنت خايف أن أهل البنت أو والد البنت يعني يأخذ بتارو مني ويقتل حد من أقربي. أنتم فاهمين شنو قصده؟ قصده يعني خايف على أخوانه وعلى عمامه أن لا يأخذون الثار منه، فقال أذبح زوجتي وبناتي بدالهم، وهني يصير راس براس وانتهى الموضوع. يعني قمة الغباء. مالكم بالطويلة، تم احتجاز الزوج ورفع الجثث للطب الشرعي، وإلى الآن الزوج على ذمة التحقيق بطلب من النيابة، لأن القضية أصلا ما صار لها يعني فترة زمنية طويلة. وأتمنى إن شاء الله أن يعدمونه، لأن هذا اللي قتله الغباء. وهذه نهاية قصتنا، فأمان الله، مع السلامة.